السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. الجزء 27 وليلة 27، يا رب تكون ليلة القدر، يا رب لا تجعلنا من المحرومين من ليلة القدر، اللهم اجعلنا من الفائزين هذا العام بليلة القدر يا رب. الرسول عليه السلام يقول عن ليلة القدر: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. يعني أربع مرات الحرمان بيجي مع ليلة القدر، فاللي بيحرم خيرها ليلة بقرن من الزمان. هي ليلة القدر أصلا لأنها احتفال السماوات، احتفال الملائكة بليلة نزول القرآن، بسبب القرآن. يعني ليلة القدر دي احنا بنصلي احتفال بالقرآن. القرآن هو اللي خلى لنا قدر، القرآن هو اللي خلى لنا قيمة في الأرض وفي السماء، القرآن هو اللي هيرفعك. ليلة القدر هي الليلة اللي نزل فيها القرآن خير من ألف شهر. عشان كده كل ليلة مع القرآن خير من ألف شهر مع المناهج الأرضية، خير من ألف شهر مع العقول البشرية. كل ليلة مع القرآن بقرن من الزمان في التطور والتقدم والنهضة والفهم والسعادة. كلمة جبارة، خير من ألف شهر. إيه السر؟ القرآن. القرآن هو السر في البركة العظيمة في العمر. يلا بقى يا رجالة، الجزء 27 أول شعار: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله، العبادة، العبادة. سورة الذاريات بتتكلم عن الرزق، فأول سورة الذاريات ربنا يعني جاب فيلم صامت، والذاريات ذروة، منظر رياح قاعدة تطلع بخار مية، فالحاملات وقرة، منظر سحب اتملت مية، فالجاريات يسرى، السحب نزلت نبتت الأرض بالنباتات، النباتات اتحصدت وبتنتقل من بلد لبلد في التصدير في السفن، الجاريات يسرى، فالمقسمات أمرا، الملائكة بقى بتقسم الأرزاق ما بين البيوت وما بين الناس. انت مش بتمدي ايدك تاخدي التفاحة اللي عجبتك، انت بتاخدي التفاحة اللي عليها اسمك، انما توعدون لصادق. فربنا جاب الكون مقلوب ازاي؟ عشان رغيف العيش اللي انت بتاكله الصبح. فبيقولك انما توعدون لصادق، انتوا مش مصدقين ربنا في انه هيرزقكوا وانه هيكفيكوا. فاول سورة الذاريات: ما خلق لاجلك. الكون ده كله عشان رغيف العيش بتاعك. طب اخر سورة الذاريات: الا ليعبدون. ما خلقت لاجله فإياك أن يشغلك. ما خلق لأجلك اللي هو أول الذاريات، عما خلقت لأجله اللي هو آخر سورة الذاريات. عشان كده أول سورة الذاريات ربنا جاب أربع قوى كونية مذهلة: الذاريات ذروة قوة الرياح، الحاملات وقرة قوة السحاب، الجاريات يسرى قوة المية والبحر، المقسمات أمر قوة الملائكة. طب القوة دي كلها ربنا بيقول لك كل القوى الكونية مسخرة عشان رزقك. أنت خايف ليه؟ أنت ضعيف. أنت لو أنت رزقك كان عليك والله العظيم كان زمانك مت وتعفنت من سنين. انت رزقك على الله، فالقوى الكونية دي كلها ربنا مسخرها لك. طب لما الانسان عصى ربنا في الصورة، ها ربنا جاب فرعون فنبذناه في اليم، البحر قوة المية اتقلبت ضد الانسان. طب وبعد كده عاد ارسلنا عليهم الريح، قوة الريح اتقلبت ضد الانسان. طيب بعد كده قوم نوح، قوة السحب اتقلبت والبطر اتقلبت ضد الانسان. ثمود، قوة الملائكة اتقلبت ضد الانسان. لوط، الملائكة جت خسفت بهم الارض لما جبريل شال القرى على جناحه وخسف بها الارض، قوة الملائكة اتقلبت ضد الانسان. يبقى القوى الكونية العظمى الاربعة اللي ربنا بدأ بها الذاريات، اللي قالك انها مسخرة لك لرزقك طول ما انت على طاعة ربنا، بقت مسخرة لتدمير الانسان لما عصى ربنا. صورة جبارة يا جماعة، صورة جبارة. عشان كده لما ربنا قال الا ليعبدون، قال ما اريد منهم من رزق. يا عم رزقك ده هيبقى اسهل حاجة لو انت عبدت ربنا. والله العظيم بينك وبين فتح الله عليك في الجواز قيام الليل، بينك وبين فتح الله عليك في الرزق والوظيفة قيام الليل، بينك وبين علاج ربنا لامراضك النفسية والاجتماعية والاسرية قيام الليل، بينك وبين فرج الله. يا جماعة له مقاليد السماوات، مفاتيح كل الابواب المقفولة اللي انت متلطم بتدور على حد يفتحها لك، مفاتيحها في ايده. انت قاعد تعيط في اللي ايدهم فاضية وسايب اللي في ايديه سلسلة مفاتيح خزاين عمرك واحلام حياتك ومفاتيح الفردوس الاعلى. الله سبحانه وتعالى قالوا، سورة الطور، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. مش انا كنا قبل مشفقين، مش خايف من ربنا بس في اهلنا. اوعى خوفك من ربنا يخليك تنسى اهلك، اوعى خوفك من ربنا يخليك تنسى اولادك الغلابة، اوعى تسيبهم ريشة في مهب الريح، حرام عليك. الايام دي ايام سودة، ما انتش عارف اولادك مستنيهم على السوشيال ميديا ايه، ومستنيهم على مواقع شبهات الالحاد والتنصير ايه، ومستنيهم في صحبة السوء في المدارس ايه، ومستنيهم في الام الحياة اللي انت جربت شيء منها وزمانهم اصعب من زماننا ايه، حرام عليك. عشان كده السنة دي قلنا صلي مع عيلتك. ليه؟ احساسك وانت بتصلي مع اولادك انت ما انتش منطلق في مع اخوانك ولكن والله انت لا تدري العمل العظيم اللي انت بتعمله في اهلنا. اوعى تسيب اهلك، اوعى تطلع لقدام وتنسى مراتك، اوعى تنطلق لقدام وتسيب ولادك ريشه في مهب ريح الحياه يتقهر قلبك عليهم يوم القيامه هم داخلين النار والعياذ بالله. اوعى تسيبهم يضيعوا وترجع بعد كده تندم، اوعى خوفك من ربنا، اوعى علو همتك في الدين ينسيك ولادك وتربيه ولادك، اوعى خوفك من ربنا وطموحك الدعوي وطموحك العلمي يخليك ترمي بيتك. انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. اسم الله البر لم يذكر في القرآن الا مرة واحدة، وذكر من الجنة، جه من الجنة، يعني لما دخلوا الجنة قالوا فعلا ربنا البر. البر هو رجل البر، هو رجل الاحسان. انا اعرف واحد كان بيقول لي ده في رجل اعمال بيطلع 90,000 جنيه كل يوم صدقات. طب بيطلع 90,000 الفرق، امال بيصرف على اهله قد ايه؟ يعني بالتاكيد بيصرف على اهله اكتر، وهو بيكسب قد ايه؟ بالتاكيد بيكسب اضعاف مضاعفه. تخيل بر ربنا بقى، ده بر عبد من عباد الله. امال بر ربنا لو ربنا برنا، ده حتى الواحد وهو تايه في البحر يقول انا عايز ارسى على بر. البر ده معناه الامان والنجاه والاستقرار وبناء الحياه والفرحه. ربنا هو البر، ربنا هو الامان، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحسن وهيغدق عليك دنيا واخرة. انه هو البر، هو البر، ما في كل بر البشر ده ولا شيء عند بر ربنا. انه هو البر الرحيم. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ريب المنون يعني حوادث الظهر، يعني هما بيقولوا على سيدنا محمد هو شغال دعوة للنهار وتربية للنهار، طول النهار قاعد يشتغل دعوة وطول الليل قاعد يربي في الصحابة وهو بيصلي في دار الارقم. استنى استنى استنى، ريب المنون هيجي. ايه ريب المنون؟ هيموت له عيل، هيفتقر، مش هيلاقي في بيته اكل، فهيتخانق مع مراته وهتقول له احنا اتلطمنا وانزل اشتغل وهنعمل ايه، ازاي نصبر على الجوع، هيحصل له مشكله، هيجي له مرض يقعده. ريب المنون، الدنيا حوادث الظهر مليانه. هو ده دايما الرهان اللي اهل الباطل بيرهنوا عليه في اللي زيي وزيك وزيك، ان احنا هنقف من غير ما هم يوقفوك، انك انت هيجي عوارض في الدنيا توقفك، ان ابتلاءات الدنيا توقفك. النبي عليه الصلاه والسلام ما فيش ابتلاءات توقفه، النبي عليه الصلاه والسلام لا يستاذنك الذين يؤمنون. المؤمن الصادق ما بيستاذنش لاي عذر من الاعذار، ما بياخدش اجازه مرضيه، ما بياخدش اجازه تحسين دخل، ما بياخدش اجازه شهر عسل زي اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. اوعى دينك توقفه المعوقات. دين الانبياء في قصص الانبياء كان فوق الابتلاءات وفوق الظروف وفوق المعوقات. سيدنا موسى وهو في الخيمه في البدو ان نراك من المحسنين، سيدنا يوسف وهو في السجن ان نراك من المحسنين، وهو على كرسي الملك ووزارة المالية ان نراك من المحسنين. دينه في السجن زي دينه وهو على كرسي الملك، دينه ما بيتغيرش. سيدنا موسى عذرا بقى، مش ان نراك من المحسنين، سيدنا موسى دينه وهو في قصر فرعون زي دينه وهو في خيمة البدو مع مع الفتاتين وابوهم. الدين لا يتغير يا جماعة، دين ثابت نتربص به ريب المنون. اثبت، اوعى وما بدلوا تبديلا، اوعى اي حاجة تغير لك طريقك في الدعوة، اوعى اي حاجة تخليك تبدل اصرارك. زي وانت لسه طالب في اولى كلية هتتجنن عشان السواك، هتتجنن عشان السنن الرواتب، هتموتي عشان ورد القرآن، نفسك تطلب علم، خليك كده لحد ما تموت. وما بدلوا تبديلا فانك باعيننا. واصبر لحكم ربك، اصبر على طريق الدعوة، اصبري على مشق الدعوة وتضحياتها. طب الجايزة ايه؟ فانك باعيننا. انت بتلقي رعاية لا تتخيليها، انت بعين الله، انت في رعاية الله. هذه الاية كما يقول ابن عثيمين من الايات التي يجب تأويلها، فعين الله هنا رعاية ربنا سبحانه وتعالى للانسان. فانك باعيننا، رعاية الله ليك هي جايزة شغلك في الدعوة الى الله. ثم دنا فتدلى. الله، نفسي ان شاء الله اعمل سلسلة او خطبة عن الشوق الى الله اسمها دنا فتدلى. النبي بقى لما طلع عند حجاب النور، النبي هو المخلوق الوحيد اللي تحت سدرة المنتهى، اللي طلع فوق سدرة المنتهى وصل لحجاب النور. ربنا قسم الكون جزئين، ما تحت سدرة المنتهى السماوات السبع والارضين السبع، وما فوق سدرة المنتهى الجنة بقى وايه وحملة العرش والعرش فكل ما تحت سدرة المنتهى ممنوع يطلع فوق. حتى سيدنا جبريل، سيدنا جبريل ملك من ملائكة ما تحت سدرة المنتهى، ما يطلعش فوق. فسيدنا جبريل جه عند سدرة المنتهى ووقف، سيدنا محمد هو اللي عدى، مخلوق الوحيد وصل لحجاب النور. لما السيدة عائشة في صحيح مسلم قالت له هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. أنا شفت حجاب النور أشوفه إزاي؟ نور أنا أراه. حجاب النور. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل لحجاب النور. فلما دنا بقى، لما وصل لأقرب حاجة وصلها مخلوق في العلاقة بالله، فتدلى قال العلماء أي خر ساجدا، سجد عند حجاب النور. يا لها من سجدة، سجدة تحت عرش الله. الإنسان كل ما بيقرب التدلي، ان الانسان هيرمي نفسه زي الدلو كده اللي نازل في البئر، هيرمي نفسه عشان يجيب المياه، عايز يوصل، مشتاق، كلمة شوق رهيب. فالنبي كان تدليه وسجوده انه خر ساجدا لله سبحانه وتعالى. دنا فتدلى، كل ما هنقرب من ربنا كل ما هنشتاق له اكتر، وكل ما هنسجد له اكتر، وكل ما قلوبنا هتتملى شوق ليه اكتر. ام للانسان ما تمنى فلله الاخرة والاولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. الآية دي أخويا الله يرحمه كان بيحبها جدا رحمه الله، يعني سبحان الله العظيم. يعني وأنا بقرأ الآية فذكرته فدعيت له، فيا ترى بعد ما نموت مين يا جماعة هيبقى بيقرأ آية في القرآن هيفتكرنا ويقول ده أنا فهمتها بسبب فلان، ده فلانة هي اللي فهمتها لي الله يرحمها. يا ترى يا جماعة بعد ما نموت هنذكر بالقرآن ولا هنذكر بالفساد؟ في ناس ذكريات الناس عنهم بعد الموت بيفتكرهم ساعة الفجور والفساد، وفي ناس الناس بتفتكرهم لما بتدخل المسجد، لما بتيجي تصلي، لما بتبكي، لما بتفتح المصحف. يا ترى احنا هنذكر في الطاعة ولا في المعصية بعد الموت؟ قبل الانسان ما تمنى، الموضوع مش ماشي بأحلامك، فلله الآخرة والأولى. ربنا هو اللي بيملك كل شيء، وأعطى قليلا وأكدى. يا رب ما تخليناش من دول، أعطى قليلا، مشي في طريق الدين واشتغل شوية قليلين، وأكدى. أكدى دي يقولك بلغ الكدية، لما واحد يجي يحفر ويلاقي صخرة في الطريق وهو بيحفر يوم يسيب المكان، يقولك أكدى، لقى الكدية لقى الصخرة فساب خلاص زهق. لما تلاقي عقبة في الطريق لربنا ما تزهقش، لما تلاقي عقبة في طريق ربنا ما ترجعيش. الكديات اللي ربنا حطتها لنا في الطريق لله، العقبات، مشاكل اول الالتزام، الاصطدامات جوه البيت، تريقه الاصحاب عليك، المشاكل الماليه، التهديدات من اهل الباطل، كل العقبات اللي في الطريق، ان الطريق يبقى صعب، كل العقبات اللي في الطريق ديت هي اختبار من ربنا هتكمل ولا لا. ما تبقاش من اهل قول الله واعطى قليلا واكدى، ما بيستحملش وما بيكملش. فكذبوا عبدنا، انا عبدي يكذب. لما عبد الله اللي بيدعو الى الله كذب حصل ايه؟ فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض مش فجرنا العيون، فجرنا الارض عيون، الارض كلها تفجيرات رهيبة من تحتهم بالمية، فالتقى الماء. يقولك المية لو بسرعة 1000 كيلومتر، لو وصلت لسرعة 1000 كيلومتر في الثانية، تبقى زي الفولاذ، تبقى تشق الفولاذ، تبقى اقوى قوة في الدنيا. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. ده لما كذب عبد الله. انت غالي يا اللي شغال في الدعوة، انت غالي قوي، اوعى تفتكر انك قليل عند ربنا. لما عبد من عبيد الله كذب وقالوا مجنون وازدجر وسخروا منه، ربنا قلب الكون كله عشان حرب عالمية قامت عشان عبد من عباد الله اللي شغالين في الدعوة. يا بختك يا اللي شغال في الدعوة، يا بختك، يا بختك يا اللي ليلك نهارك في الدعوة الى الله. ما انتش عارف مقامك عند ربنا ايه. والله يا اخواني اعظم ايام الواحد يشوف فيها عطاءات وحاجات غريبة وتغيير قوانين، الايام اللي الواحد بينزل فيها للشباب ويشتغل فيها في الدعوة الى الله. الدعوة الى الله دي اكتر حاجة هترضي ربنا عنك وهترفع مقامك عند الله سبحانه وتعالى. نجيناهم بسحر. عجبت جدا وانا بقرأ لجهابذة مفسرين من علماء اللغة انهم بيقولوا عن لوط نجيناهم بسحر، ان مش المقصود في السحر هنا الليلة اللي لوط نجا فيها، ده الكلام هنا الكلام عام يا جماعة. نجيناهم بسحر يعني النجاة مرتبطة بوقت السحر، يعني اللي عنده أزمة وعايز ينجو، اللي مهموم، اللي سجين في همومه وسجين عند أهل الباطل وعايز ينجو، نجيناهم بسحر. الكلمة دي وقت فيها، وقت التلت الأخير من الليل هو وقت النجاة، هو وقت الشفاء، هو وقت زيادة منسوب الدخل للإنسان، هو وقت علاج أمراض الإنسان، مطردة للداء من الكسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل، وكما قال الله في الحديث هل من عان فأفك أسرى. في واحد مسجون عايز يطلع يقوم يدعوني في التلت الأخير، في واحد رزقه ضيق وعايز أوسع عليه رزقه يقوم يدعوني في التلت الأخير، هل من مستشفى فأشفاه، في واحد مريض يريد أن أنا أشفيه. نجيناهم بسحر. ولقد يسرنا القرآن للذكر. سهل انك تحفظ القرآن، سهل انك تقرأ القرآن، فهل من مدكر؟ في حد صدره، في صدره يتلقى كلام الله سبحانه وتعالى ويتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. الرحمن علم القرآن في سورة الرحمن اللي ربنا بيتكلم عن رحمته. أول رحمة علم القرآن، ثاني رحمة خلق الإنسان. طب خلق الإنسان بعد علم القرآن، لأن الإنسان من غير قرآن ما هوش إنسان ولا بني آدم. ونختم بقى عند الشعار النوراني الجميل اللي بيفتح قلب الواحد للحياة، كل يوم هو في شأن. يعني كل يوم ربنا له فرج جديد وشفاء جديد ومدد جديد ورزق جديد، يعني كل يوم أمل جديد، يعني كل يوم ربنا بيجدد الأمل في قلبك. ممكن ده يبقى يوم النصر، ممكن ده يبقى يوم الفتح، ده المهدي يصلح الله في ليلة. العلماء بيقولوا يعني ممكن يبقى إنسان أصلا يعني فاسد عاصي أصلا ويتحول إلى المهدي اللي تلتف الأمة حواليه كلها في الجهاد في سبيل الله، ويبقى أول خليفة في الخلافة الثالثة اللي هي الخلافة الأخيرة قبل قيام الساعة، يبقى أول خليفة في ليلة ربنا بيصنعه وبيصلحه. كل يوم هو في شأن، كل يوم انت عندك امل جديد ان مشاكلك تتحل، ان كرباتك تفرج، ان رزقك يوسع. الامل في الله، الامل مع كل طلعة شمس، الامل في كل ليلة. ماذا انزل الليلة من الخزائن؟ كل ليلة ربنا بيفتح ابواب الخزائن وبتنهمر العطاءات منها. حظك ايه؟ انت واقف بتتعرض ولا لا؟ ابواب البنوك اتفتحت، بس انا مش واقف مش هاخد حاجة. عشان كده عايزين نبقى واقفين على باب الله. يا بخت اللي هيصبر على باب ربنا، يا بخت اللي هيصبر مع القرآن، يا بخت اللي هيجاهد في قراية القرآن. يلا يا شباب، 27 يوم عدوا من رمضان، يلا يا اخواني اللي عادش غير 3 اجزاء بيننا وبين الختمة الصح اللي احنا بنكافح فيها من اول رمضان. يلا يا جماعة، كثفوا كثفوا التدبر في القرآن، كثفوا استخراج الشعارات القرآنية، كثفوا ان كنتوا تقروا كل كلمة. الكلمة اللي ربنا فتح قلبك ليها دي فتح، وتعديها كرريها مرة واثنين وثلاثة، كل جملة عن ربنا، عن الجنة، عن النار، كرروا يا جماعة لحد ما الكلام يدخل قلوبنا. انزلوا بمطارق الشعارات القرآنية على جدار الغفلة اللي حوالين القلب لحد ما يتشق الجدار، يدخل نور القرآن، يباشر نور القرآن القلب. يبقى أول مرة نور القرآن يباشر قلوبنا، هنفهم القرآن وهنحس بالقرآن، وساعتها هيبقى فأحييناه يا رب وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أمين. كل سنة وانتم طيبين.